ثالث شيء، هل يجوز للمسلم أن يتقلد بهذا الصلبان والأشياء الخرافات تبعة المشركين؟ وجزاكم الله خير يا فضيلة الشيخ. السؤال الأول نعم ما هو؟ هو أن هل يجوز للمسلم أن يعمل مع النصراني أو الكافر أو الجواب الجواب يجوز من القرآن والسنة. الجواب يجوز. نعم. هذا السؤال الثاني. طيب السؤال الثاني، هل يجوز للمسلم أن يدخل كنيسة للعمل مثلا؟ لا يجوز. نعم. السؤال الثالث، السؤال الثالث، هل يجوز للمسلم أن يتقلد بهذه الصلبان والكذا، هذه الخرافات تبعت ماذا تقصد بيتقلد؟ نعم. قولك يتقلد ما فهمته. يعني هل يجوز لي أنا كحداد إني أعمل الصلبان هذه؟ لا ما يجوز لك. نعم. بل لا يجوز لك أن تعمل الباب بدون صلبان للكنيسة. نعم يعني لا يجوز أن أنا لو عرفت أن هذا الكنيسة ما عملوش ولو ما في صلبان. نعم. ما يجوز. ما يجوز. أي نعم. طيب يعني أنا رجل يعني مثلا ما بدريش عن هذه الشغلات. أي أحسنت وجزاك الله خير. أنت جزاك الله خير حضرة الشيخ. أنا أسفين، إحنا عارفين طبعا لكرسنك أو لكذا فما بدناش نزعجك. لا ربنا بقوينا إن شاء الله ولو كنت كبير السن. عمر حضرة الشيخ. فربنا بقوينا إن شاء الله في التعاون على العلم وعلى الخير. إن شاء الله يا أخي. أهلا مرحبا. ربنا يعطيك طول العمر إن شاء الله. الله يحفظك. طيب جزاكم الله خيرا. وإياك إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الألباني. نعم. عفاك الله. في مثلا يا شيخ بس يا ريت لو توضح لنا اياها. تفضل. مساله قضاء الصلاه. اه. اذا كانت مثلا الصلاه المنسيه هي صلاه المغرب. وذكرها عند قيام المصلين لصلاه العشاء. اي نعم. مش يجوز المصلي انه ينفك عن الامام في الركعه الثالثه ومن ثم ياتي بالركعه الاولى بالنسبه للعشاء؟ هو كذلك. هو كذلك. اي نعم. بالنسبه الى ذكرها ثاني يوم الفجر، كيف الحال تكون؟ ذكرها ثاني يوم الفجر. الفجر يعني والصلاة قائمة؟ والصلاة قائمة نعم. ينويها ولما يسلم الإمام يقوم هو ويأتي بالركعة الثالثة. نعم. بس طيب الآن يعني الناس اللي بيقولوا إنه الصلاة الحاضرة هي الأولى، ما رأيك؟ هذا هو الأولى بالنسبة للنافلة، لقول عليه السلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أيوة جزاك الله عنا كل خير. وإياك يا أخي. الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بحوالي خمس دقائق على أسئلة راح عندي إجابة عن حضرتكم جبت عليها. بالنسبة هل يجوز العمل مع النصراني أم لا؟ مش عارف يعني. أنا قلت لك يجوز. يجوز. لكن جزاك الله خير حيث رجعت إلى مثل هذا السؤال. لأقول لك يجوز إذا كنت تستعمل حريتك الدينية عنده. بمعنى سمعت الأذان إن كنت في مكان تسمع فيه الأذان تترك العمل وتروح صلي. أما إذا كان يمنعك من ذلك فلا يجوز ولو كان مسلما. نعم. إذن عرفت الجواب. نعم إن شاء الله سجلت عندي. كويس. أنا حضرتك قلت لي بعدين السؤالين الثانيين لا يجوز ولا يجوز، فأنا فكرت الأولاني برضو لا يجوز. لا يجوز. يجوز نعم. قلت لك يجوز أول شيء، قلت لك يجوز. نعم نعم. هنا. نعم فضل الشيخ. طيب سمحنا لسعادتك. أهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس هذا هو الآن، هي يعني تزوجت والثالث أيضا في الزواج. نعم. في أخوة في ألمانيا لعلك تعرفهم أفتوا بفتوى بأنه الذي يتزوج بعقد شرعي دون توثيق في البلدية الألمانية فزواجه غير صحيح. أعوذ بالله. أعوذ بالله. يا ترى هذا التوثيق في البلدية الألمانية أوثق من التوثيق في المحكمة الشرعية؟ هم يقولون أن هنا ما في محكمة شرعية فضمان الحقوق المادية. معليش معليش، أنت لا تنعد من غيرك تحيد عن الجواب. صحيح. ما هو الجواب؟ لما كلموا الأخوة

فاسد بن عمر بقول النخعي. وليش هو يرد عليك؟ هو يقول النخعي ما قصد الصحابة بكل. معليش يا أخي. نعم. افرضه رواية ضعيفة لكنها موافقة لرواية ابن عمر وأبي هريرة. نعم. ليش حتى توجد خلاف أو هو يجد خلاف بينك وبينه؟ لأنه واحد لما بيقول لكن كذا معناه هذا اعتراض. نعم. شو وجه الاعتراض هنا؟ فهمت علي ولا لا؟ انت بتقول لما ذكرت له رواية النخعي قل لك لكن النخعي ما ادرك. ايوه. طيب شو معنى هذا الاستدراك منه عليك؟ انت عم تضطرب. انت مالك حافظ درسك يا زكريا؟ هيك الظاهر. يا اخي خذ الخلاصة. رواية النخعي التي تقول ان الصحابة كانوا يأخذون تفسر برواية ابن عمر وابي هريرة. نعم. اقول رواية النخعي الذي لم يدرك الصحابة تفسر برواية الصحابة ابن عمر وابي هريرة. فما في اختلاف بين روايتيهما وبين رواية النخعي. ما في خلاف. شركة ايش؟ شركة ماذا؟ شركة التلفونات. ايه. نعم. اذا دفعت لها 3 دولارات كل شهر ترخص عليه كم المكالمات. لا يجوز ذلك؟ يجوز. يجوز. لكن إذا كان باستطاعتك العكس فهو الذي لا يجوز. لأنه راح يأخذ منك ربا. العكس لا يجوز إلا إن عجزت. سنة. تتوب إلى الله عز وجل أن لا تغيب عن الصلاة وعن التلاوة، وبخاصة إذا كانت الصلاة سرية. أما في الصلاة الجهرية فلا يشرع للمقتدي أن يقرأ، لأن واجبه أن يطبق قول الله عز وجل، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هنا في تفصيل. من صام الجمعة وهو لا يعرف أنه لا يجوز صيامه وحده، هذا يصوم يوم السبت، لأنه صيامه في هذه الحالة فرض. أما الذي يعلم فلا يجوز أن يصوم يوم الجمعة إلا وقد قدم بين يديه صيام يوم الخميس. ما دام رضعتين وثلاثة هدول ما بيحرموا إلا ما يكونوا 5 رضعات. إن كان من هون ولا من هون، المهم اللي بيحرم 5 رضعات. مش مهم يا أخي، هلا الموضوع في عدد الرضعات المحرمات. العدد 5. أيوة. فما دام ما في 5 في رضعتين وفي 3 ما في تحريم. ها؟

فهو حال محدد فعلا يعني للوضع الحقيقي الآن. إذا ما في اختلاط ما في مانع. ما في مانع؟ إذا ما في اختلاط ما في مانع. مجتمع كلية شيخ. كل أنساء كل سياق. إذا ما في اختلاط ما في مانع. إذا بتحافظي على جدبابك وحشمتك وما بتتأثري بالنساء الكاسيات العاريات. نعم؟ أنا عارف. أما أقول لك إذا ما بتتأثري. لا ما بتأثر الحمد لله. طيب. الحمد لله يعني تنصحني يعني أوافق. إذا ما في اختلاط وافقي. يعني ما في اختلاط بس في كلية مجتمع الإسلامي. ما بهمنا الأسماء هي لا تسمي ولا تغني من جوا. كلية مجتمع إسلامي وبنك إسلامي وأناشيد إسلامية واشتراكية إسلامية كل هذه أسماء ما أنزل الله بها من سلطان. المهم المسمى وليس الاسم. تفهمي علي؟ فهم عليك يا شيخ. طب بسألك يا شيخ في الكحل للنساء يجوز أم لا يجوز؟ الكحل يجوز يعني حتى لو وضعت وخلت خارج البيت؟ أي نعم. أما المكياج اللي بيسموه اليوم لا يجوز. طب يا شيخ بتسألك في تفسير معنى الآية ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من فتنة ليعلم ما يخفين من زينتهن. أيوه. ما تفسير هاي الآية يعني شو؟ هذول في الجاهلية كان عندهم عادة بيضعوا في على الأقدام في منتهى الساق مثل الأساور اللي توضع في الأيدي لكن هذيك تسمى بالخلخيل ولها أجراس ناعمة. فلما أنزل الله عز وجل آية الحجاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صارت الخلخيل بسبب أن الجلباب سابغ طويل يستر القدمين ما عاد تظهر هذه الزينة. واضح إلى هنا؟ فكانت الوحدة اللي فيها شيء من التشوف للرجال كانت إذا مشت ضربت بأرجلها هي ماشية مشان إيش الخلخيل يجرسوا يعطوا صوت. واضح؟ يعني أشبه ما يفعل بعض النساء اليوم اللي بيلبسوا النعول اللي لها كعب في أسفل حديد بالطقطق. أيوة أنا هاي اللي سألك عنها. أنا وصلتك إليها. أيوة. هذه الطقطقة معناها انظروا يا رجال إليها. هكذا كانت تفعل بعض النساء في الزمن الأول. فربنا عز وجل أدبهن وقال لهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. طب أسألك كيف الكعب العالي هو اللي بيطلع الصوت؟ لا ليس شرطا أن يكون عاليا هو الكعب العالي ما بيجوز. لكن لو كان قصيرا وفيه قطعة حديد من تحت كمان تعطي هذا الصوت خاصة في الأرض المبلطة. فهمت عليك. إيه؟ يعني نحن الكعب العالي ما بيجود؟ لا. من أي ناحية يا شيخ؟ من ناحية بارك الله فيك لأن بتجعل المرأة تميس. تميس؟ تميسه. أي تميله. تميل. وهذا تخنث وتفني. ما ينبغي. الله يجزيك خير. الله يحفظك. الله يجزيك خير. أهلين. أهلين. أهلين. عليكم السلام ورحمة الله. ألو. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذنا أبو عبد الرحمن؟ الحمد لله بخير. واستقبل لي صوتك وكلامك الجميل الطيب الكريم. أشتاق لك الجنة إن شاء الله. لنا ولك إن شاء الله. كيف حالك؟ أنا بخير والحمد لله. دائما الحمد لله. أي والله دائما. أستاذنا الكريم الحقيقة حديث البداية والنهاية يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة. ضعيف ضعيف. نعم ضعيف. نعم هكذا يعني. نعم بالنسبة حديث سوق أستاذنا الذي في لا إله الله جل شريك له له الملك حديث صحيح الله أعلم يسيء يموت وحي لا يموت في ذقير صحيح صحيح صحيح نعم نعم لأن سمعت ابن باز يقول أنه ضعيف ابن باز يا أخي رجل عالم فاضل نعم لكن هو كما تعلم نعم يعني علمه بقراءة الآخرين عليه أيوة نعم وبالتالي بالتالي يؤخذ كل علم من أهل الاختصاص لا شك في هذا نعم هذا هو نعم طبعا أنا أميل إلى ما قلته أنت لكن لأنني سمعت قبل كذا يوم في نور على الدرب يقول أنه لا يصح حديثا في السوق هكذا يعني ليسوا بأهل تخصص نعم هذا معروف نعم طبعا ولم يأتي إنما قال الكلام هكذا مجردا يعني لو قال مثلا في سنده كذا وكذا وفي سنده كذا وكذا لربما أخذنا يعني ربما نظرنا في قوله لكن هكذا على إطلاقه نعم بس هذا الذي أحب أن نقوله الليلة خير إن شاء الله جزاك الله خيرا وإياك إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تذكر لما كان نصر عمر أختك اللي بحدث بالنصر اللي كان موجود عندي ولعلها طبعة جديدة ما في تاريخ في كتابة هذا الكتاب ومش من طبع شيخنا المؤلفين معروف إنه لازم يكتب التاريخ هذا عيب